أفإن مت

الليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل ما فأخذناها أفهم الغالبون قل إنما ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفس من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا موسى وهارون الفرقان

وأوحينا إليهم فعل الخير